الاصحاح الرابع عشر. وفي ذات يوم قال يوناثان بن شاول للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر الى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر. ولم يخبر اباه. وكان شاول مقيما في طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغرون، والشعب الذي معه نحو 600 رجل، واخي ابن اخيطوب اخي ايخابود ابن فنحاس ابن عالي كاهن الرب في شيلوه كان لابسا افودا، ولم يعلم الشعب ان يوناثان قد ذهب. وبين المعابر التي التمس يوناثان ان يعبرها الى حفظة الفلسطينيين سن صخرة من هذه الجهة وسن صخرة من تلك الجهة، واسم الواحدة بوصيس واسم الاخرى سنة، والسن الواحد عمود الى الشمال مقابل مخماس، والاخر الى الجنوب مقابل جبع. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر الى صف هؤلاء الغلف، لعل الله يعمل معنا، لانه ليس للرب مانع عن ان يخلص بالكثير او بالقليل. فقال له حامل سلاحه: اعمل كل ما بقلبك، تقدم، ها انا ذا معك حسب قلبك. فقال يوناثان: هوذا نحن نعبر الى القوم ونظهر انفسنا لهم، فان قالوا لنا هكذا دوموا حتى نصل اليكم، نقف في مكاننا ولا نصعد اليهم، ولكن ان قالوا هكذا اصعدوا الينا نصعد، لان الرب قد دفعهم ليدنا، وهذه هي العلامة لنا. فاظهرا انفسهما لصف الفلسطينيين. فقال الفلسطينيون: هوذا العبرانيون خارجون من الثقوب التي اختبأوا فيها. فاجاب رجال الصف يوناثان وحامل سلاحه وقالوا: اصعدا الينا فنعلمكما شيئا. فقال يوناثان لحامل سلاحه: اصعد ورائي، لان الرب قد دفعهم ليد اسرائيل. فصعد يوناثان على يديه ورجليه وحامل سلاحه وراءه، فسقطوا امام يوناثان، وكان حامل سلاحه يقتل وراءه. وكانت الضربة الاولى التي ضربها يوناثان وحامل سلاحه نحو 20 رجلا في نحو نصف تلم فدان ارض. وكان ارتعاد في المحلة في الحقل وفي جميع الشعب. الصف والمخربون ارتعدوا هم ايضا، ورجفت الارض فكان ارتعاد عظيم. فنظر المراقبون لشاول في جبعة بنيامين، واذا بالجمهور قد ذاب وذهبوا متبددين. فقال شاول للشعب الذي معه: عدوا الان وانظروا من ذهب من عندنا. فعدوا وهوذا يوناثان وحامل سلاحه ليس موجودين. فقال شاول لاخي: قدم تابوت الله، لان تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني اسرائيل. وفيما كان شاول يتكلم بعد مع الكاهن، تزايد الضجيج الذي في محلة الفلسطينيين وكثر. فقال شاول للكاهن: كف يدك. وصاح شاول وجميع الشعب الذي معه، وجاءوا الى الحرب، واذا بسيف كل واحد على صاحبه، اضطراب عظيم جدا. والعبرانيون الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ امس وما قبله، الذين صعدوا معهم الى المحلة من حواليهم، صاروا هم ايضا مع اسرائيل الذين مع شاول ويوناثان. وسمع جميع رجال اسرائيل الذين اختبأوا في جبل افرايم ان الفلسطينيين هربوا، فشدهم ايضا وراءهم في الحرب. فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم، وعبرت الحرب الى بيت آون. وضنك رجال اسرائيل في ذلك اليوم، لان شاول حلف الشعب قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا الى المساء

وضرب عماليق وانقذ اسرائيل من يد ناهبيه. وكان بنو شاول يوناثان ويشوي وملك شوع، واسم ابنتيه اسم البكر ميرب، واسم الصغيرة ميكال، واسم امرأة شاول اخي نوعم بنت اخي معص، واسم رئيس جيشه ابي نير بن نير عم شاول، وقيس ابو شاول، ونير ابو ابنير ابناء ابي ايل. وكانت حرب شديدة على الفلسطينيين كل ايام شاول. واذا رأى شاول رجلا جبارا او ذا بأس ضمه الى نفسه.